شيخ. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تقول قول صدق الله العظيم، هل هذا وارد بعد تلاوة القرآن الكريم؟ ختم تلاوة القرآن الكريم بقول صدق الله غير وارد، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يختم قراءته بصدق الله العظيم. جيد. فقد استمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فوقف عبد الله بن مسعود ولم يختم قراءته بقول صدق الله العظيم، ولا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولا علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك عند انتهاء قراءته. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.